بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس التعليق على كتاب مجموع الفوائد واقتناص الأوابد للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر اليوم 11 من شهر رمضان للعام 38 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 11 في إزالة النجاسة. إزالة النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة والإرشاد إلى إزالتها تارة بالماء، وتارة بالأحجار، وتارة بالتراب، وتارة بزوال أوصافها، يدل على أن النجاسة لا يشترط لإزالتها عدد إلا نجاسة الكلب، وأنها تزال بكل شيء يزيلها. وأيضا فإن النجاسة حسية لا معنوية، فمتى كانت موجودة فحكم النجاسة باق معها، ومتى زالت لم يبق لها حكم، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 11 وعنونا لها بقوله في إزالة النجاسة، وتقدم أن النجاسة يشترط لبعض العبادات الطهارة، والطهارة هي طهارة البدن وطهارة المكان وطهارة اللباس. والنجاسة إذا أصابت البدن أو اللباس أو المكان لا بد من إزالتها، ولكن هذه الإزالة متنوعة بحسب الحال وبحسب حال هذا المتنجس. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله أن إزالة النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة والإرشاد إلى إزالتها تارة بالماء، وتارة بالأحجار، وتارة بالتراب، وتارة بإزالة أوصافها. هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده وهديه في إزالة النجاسة، أن النجاسة لها أحوال، وإزالتها إما أن يكون بالماء مثل البول أو الغائط إذا أصاب اللباس فإن تطهيره يكون بالماء، وذلك بغسله، وتارة بالأحجار مثل الاستجمار، فإن الخارج من السبيلين لا بد من إزالة النجاسة التي تعلق بالبدن. ومن أنواع الإزالة الاستجمار، وهو إزالة النجاسة بالحجارة، وهو مسح المكان بحيث يطهر بالاستجمار. والصحيح أن إزالة النجاسة بالأحجار والاستجمار ليست ضرورة كما يظن البعض، فإنه حتى لو وجد الماء واستجمر الرجل، بمعنى أنه مسح المكان بالحجارة أو المناديل، فإن هذا تطهير للمكان. ولكن إن وجد الماء وغسل فهذا مبالغة في التطهير، وإلا فالنجاسة تزول بالاستجمار، خارج من السبيلين بالاستجمار ومسح المكان بالحجارة. والسنة أن يكون المسح 3 مرات حتى يطهر المكان. وتارة بالتراب، وهذا مثل الحذاء، ومثل النعلين إذا أصابهما شيء من القدر فمشى بها في الأرض فإن هذا تطهير لها، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل أنه يمر بأرض فيها نجاسة فسأل هل بعدها أرض يمر بها طاهرة، قال نعم، قال فذاك تطهير لها. ولهذا لا يشترط لغسل النعلين عندما يصلي بهما المصلي إذا كان في مكان ليس فيه فرش مثل المسجد الآن، وصلى في مكان غير مفروش له أن يصلي بالنعلين، ولا يشترط أن يغسل النعلين، لأن حتى لو تعرضت لنجاسة فإذا كان يمشي بها فالمشي تطهير لها. قال وتارة بزوال أوصافها، بزوال أوصافها مثل النجاسة التي جفت وأزيلت بالفرك وزالت عينها ولم يبقى منها شيء فهذا تطهير لها. وكانت عائشة رضي الله عنها تحك المني من لباس النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المني ليس بنجس لكن إزالته لا شك أن فيها يعني تهيئة للصلاة، ويعني أبعد عن يعني بقاء هذا الوصف يعني في اللباس أنه أبلغ في التطهر. ثم ذكر من هذا فائدة يدل على أن النجاسة لا يشترط لإزالتها عدد، كما ذكر بعض الفقهاء أنه لا بد من إزالة النجاسة بأن تغسل 3 مرات، وبعضهم قال أكثر أو أقل. فالصحيح أنه متى ما زالت النجاسة وذهبت عينها فلا يشترط يعني عدد معين للغسل، إلا ما ورد في سؤر الكلب، وهو الكلب إذا ولغ في الإناء فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسل 7 مرات، 7 بالتراب، وفي رواية يغسلوه 7 والثامنة بالتراب. هذا في ولوغ الكلب وسؤر الكلب، فإنه لا يزال إلا بغسله 7 غسلات، 7 بالتراب أو 8 بالتراب. وأما بقية النجاسات فإنها تزال بإزالة عينها، إما بحكها أو إذا كانت جافة، وإما بمسحها بالتراب أو بالأحجار بحيث تزول ولا يبقى لها أثر. فذكر أن هذا مما يدل على أنها لا يشترط لإزالتها عدد إلا نجاسة الكلب، وأنها تزال بكل شيء يزيلها، بكل شيء يزيلها، مثل الآن ما جاء وورجد في هذا العصر وجود هذه المناديل. وقد يقول بعض الناس لا يوجد حجارة في دورات المياه وقد تنقطع المياه، فلو مسح المكان بالمناديل وطهره فإن هذا يجزي، لأن الحجارة ليست مشترطة بعينها، ولكن المقصود هو إزالة النجاسة. وقديما كانت الحجارة موجودة في كل مكان، فالرجل إذا قضى حاجته استجمر، يسمونه استجمار، لأنه يمسح المكان ويطهره بالحجارة ويقوم مقام الحجارة، بل أبلغ منها المناديل لأنها تطهر ما لا تطهر الحجارة. قال وأيضا فإن النجاسة حسية لا معنوية، فمتى كانت موجودة فحكم النجاسة باق معها، ومتى زالت لم يبق لها حكم. النجاسة حسية وليست معنوية، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس، لا يقال المؤمن نجس، وإنما النجاسة حسية، فمتى ما زالت زال حكمها وليست نجاسة يعني معنوية، كالنجاسة الموجودة مثلا في بعض الأشياء التي وصفت بأنها نجسة كلحم الخنزير والخمر وغيرها، فإن هذه رجس ونجسة، وبخلاف ما تكون نجاسته معنوية، نجاسته حسية، كهذه الأشياء التي يمكن أن تزال بما يذهب بعينها. أيضا تكلم العلماء في الرائحة، والصحيح أنه لا يلزم إزالة الرائحة متى ما ذهبت عين النجاسة فإنه هذا يجزي، ولكن إن ذهب الغسل بالرائحة فإنه هذا أبلغ في التطهير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الثانية عشرة، النية في إزالة النجاسة. لا بد في النية من أمرين: نية العمل وتمييز مراتبه، ونية المعمول له وهو الإخلاص لله. وأما النية في إزالة النجاسة فائدة ذلك حصول الأجر بالتقرب إلى الله بإزالتها، وإلا فهي تزول بلا نية. ذكر الفائدة الثانية عشرة وعنون لها بقوله النية في إزالة النجاسة، بعد أن ذكر أن النجاسة يشترط إزالتها بأي سبب من الأسباب المزيلة، هنا نبه على مسألة وهو هل يشترط لإزالة النجاسة نية، فنبه على أنه لا يشترط لإزالة النجاسة نية. قال: لا بد في النية من أمرين: نية العمل وتمييز مراتبه، ونية المعمول له وهو الإخلاص لله. سبق الكلام في مسألة النية وأنها منقسمة إلى قسمين: النية العامة وهي النية التي تكون مميزة للشيء عن الشيء، وهذه عامة يدخل فيها الإخلاص، فإن الإخلاص مميز للعمل بالتوحيد من الشرك، والنية أبلغ من الإخلاص وأعم، وهي النية المميزة للشيء عن الشيء، مثل من اغتسل تعبدا يريد بذلك العبادة فهذا ليس كالذي اغتسل تنظفا. فالنية معناها عام، ولكنها يدخل فيها يعني أمران: الأمر الأول وهو ما وصفه المصنف رحمه الله بنية المعمول له وهو الإخلاص لله، نية المعمول له وهو القصد بالعمل وأن يقصد بعمله وجه الله، فهذه نية المعمول له وهو الإخلاص، ونية العمل وهو ما يسميها الفقهاء النية المميزة، هي التي تميز الشيء عن الشيء، مثل ما ذكرنا من دخل المسجد كان في سفر لم يصلي الظهر ووجد الإمام يصلي العصر والناس حوله يصلي وخلفه يصلون العصر، فيدخل مع الإمام بنية الظهر، فالإمام على نية وهذا على نية، والصلاة واحدة والفعل واحد، ولكن تميزت هذه الصلاة بالنية، هذا يصلي الظهر والناس يصلون العصر، فهذه نية مميزة للعمل عن الآخر، وهي مميزة للعبادة عن غيرها، مثل من اغتسل تنظفا أو تبردا هذه ليست عبادة إذا لم يقصد بذلك التنظف العبادة، وإذا قصد العبادة والتنظف ليوم عيد أو لجمعة أو لأن يكون طيب الرائحة حسن المظهر في دخوله للمسجد فهذه عبادة. قال: فائدة ذلك، قال: وأما النية في إزالة النجاسة فائدة ذلك حصول الأجر بالتقرب إلى الله بإزالتها، يعني فائدة النية في إزالة النجاسة هو التقرب لله بإزالتها، ولا يشترط لإزالتها نية. مثال ذلك: من وقعت على نعله نجاسة وأراد أن يغسلها أو أن يزيلها، ثم إنه نسي، ولكنه مشى بالنعلين وبعد ذلك صلى بهما فنسي أن يزيل النجاسة، لكنه أراد بعد ذلك أن يتأكد فإذا بها غير موجودة، قد زالت أثناء مشيه وهو لم ينوي إزالة النجاسة، فهذا إزالة لها، فلا يشترط في إزالة النجاسة النية. كذلك لو أنه يعني وقع على بدنه نجاسة وأراد أن يزيلها ولكنه نسي، ثم ذهب واغتسل للتنظف، هو لا يريد بغسله هذا إزالة النجاسة لكن يريد التنظف، نسي النية لإزالة النجاسة، فإن النجاسة هنا تزول بمجرد غسلها. ولا يفهم من هذا أنه لا يشترط لإزالة الحدث الأكبر النية. إزالة الحدث الأكبر لا بد له من نية، بحيث لو نسي الحدث واغتسل تنظفا فإن هذا الغسل لا يرفع الحدث، لكن لو أصاب قدمه نجاسة من الطريق وأراد أن يغسلها ثم نسي، ولكنه بعد قليل اغتسل وبعد فترة تذكر النجاسة، قال ما غسلتها ولكن تذكر أنه بعد هذه النجاسة اغتسل للتنظف، وهو عندما يغتسل لا يريد بذلك أن يزيل هذه النجاسة لكن للتنظف، فنقول نعم زالت النجاسة بمجرد غسلها، وإن كان نسي وجودها ولم ينوي بغسله إزالتها. إذن هذه فائدة، وهذا مما يدل كما تقدم أن العبرة بإزالة النجاسة هو ذهاب عينها، وسواء هو ذهاب عينها سواء قصد يعني من أصابته النجاسة الإزالة أو لم يقصد. فهذه قاعدة عزيزة في النجاسة وفي النية في إزالتها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة 13: الواجبات على الصغير والمجنون. قال رحمه الله: الصغير والمجنون لا يجب عليهما صلاة ولا صيام ولا حج لعدم التكليف، وإنما تجب في مالهما الزكاة لتعلقها بالمال في قول جمهور العلماء، كما تجب عليهما النفقات لأنفسهما ولمن عليهما نفقته من زوجة ومملوك ونحوه. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة 13، قال: الواجبات على الصغير والمجنون. الواجبات على الصغير والمجنون. الصغير والمجنون مرفوع القلم عنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ، والنائم حتى يستيقظ. فالمجنون والصغير مرفوع عنهما القلم في العبادات البدنية بإجماع أهل العلم لدلالة النص، فلا صلاة ولا صوم ولا حج عليهما. لكن هل يجب في مالهما حق كحق الزكاة وحق النفقة؟ هذه المسألة وجد فيها خلاف بين العلماء. قول الجمهور، وهو قول الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، أن المال فيه زكاة، وأن إنما تجب الحقوق في الأموال لا بالنظر إلى أصحابها. فالمال متى ما بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بقطع النظر عن مالكه، هل هو مجنون أو صبي أو كبير أو رجل أو امرأة، لأن إنما تجب الزكاة في المال، وحق المال هو أن تؤدى زكاته. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه لا حق في مال الصبي والمجنون لأنه مرفوع عنه القلم، وألحق ماله بالعبادات البدنية. والصحيح هو أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، لأنه إنما رفع عنه القلم فيما يعجز عنه وفيما لا قدرة له عليه، لأن هذه العبادات تفتقر إلى النية. وأما إخراج الزكاة فهو مقدور عليه إذا كان له مال كثير وحال عليه الحول ووجبت فيه الزكاة، فإنه يخرج من ماله الزكاة، وكذلك النفقة الواجبة عليه إذا كان له أهل أو أولاد أو من يعول، فإنه يخرج من ماله ما تجب عليه من النفقة. وهذا بناء على التفريق بين يعني هذا المال، هل العبادة والزكاة والحقوق متعلقة بالمال أو بصاحبه. فمن ألحق هذه الحقوق بالمال قال إنه تجب في مال الصبي والمجنون الحقوق، ومن قال إن الحقوق متعلقة بصاحب المان وهو المجنون هنا والصبي، قال لا تجب عليه هذه الحقوق كالصلاة والصوم يلحق ذلك بالعبادات البدنية، وهذا قول لأبي حنيفة رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الرابعة عشرة، العلم بالشيء غير وجوده. قال رحمه الله تعالى: العلم بالشيء غير وجوده والاتصاف به. فكم من إنسان يعلم ويعرف المحبة وأحكامها وجميع لوازمها ولكن قلبه خال منها، وكم من عبد يعرف ويعترف بقضاء الله وقدره وحسن كفايته، ولكن إذا وقع المقدور بخلاف ما يحب رأيته مضطربا لا طمأنينة عنده ولا ثقة ولا سكون. وإلا فمن وصلت إلى قلبه معرفة الله حقيقة اطمأن إلى كفاية الله واستسلم لحكمه حيثما تنقلت به الأحوال. وكم من إنسان يعرف أحكام التجارة وتفاصيلها ولكنه وقت العمل ومباشرة البيع والشراء لا يحسن ما يحسنه غيره. وهكذا كثير من الأمور على هذا النسق. فلا تغتر إذا عرفت الشيء بأنك متصف به، ولهذا شرع للعبد أن يسأل الله علما نافعا وهو العلم المثمر للعمل، والله أعلم. ذكر المصنف رحمه الله الفائدة الرابعة عشرة، قال العلم بالشيء غير وجوده، وهذه مسألة عظيمة ذكر المصنف طرفا منها وسأذكر بعض الشواهد لها. العلم بالشيء غير وجوده، يعني وجود العلم بالشيء غير وجود الشيء. وكذلك نقول أيضا أن نفي العلم بالشيء ليس هو نفي لوجوده، وهذه مكملة لما ذكر. فإذا قال رجل لا أعلم هذا لا يعني أنه غير موجود، وهذا له شاهد في باب الصفات، وهو قول السلف في باب الكيفية أنهم يثبتون الأسماء والصفات بلا كيف، فنفي العلم بالكيفية هنا ليس هو نفي لوجودها. ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: والكيف مجهول، الكيف مجهول. علق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: والإمام مالك لم يقل والكيف معدوم، وإنما قال والكيف مجهول. وذلك أن السلف يريدون بقولهم الكيف مجهول يعني مجهول لنا وليس هو مجهول لله، لأن صفات الله لها كيفية عظيمة يعلمها الله. فيأتي بعض الطلبة الذين لم يضبطوا هذه المسألة، وقد سألت الكثير منهم ما مقصود السلف بقولهم بلا كيف، قالوا يعني لا نثبت كيفية وأنه ليس لصفات الله كيفية، هذا خطأ كبير. فالمقصود هو نفي علمنا بالكيفية، لا أن الكيفية ليست موجودة، بل قال بعض أهل العلم لصفات الله كيفية عظيمة، لكن رحمة من الله لما كانت العقول لا تطيق الكيفية أخبرنا بالمعنى العام. والناس يتفاوتون في العلم بالصفات وبلوازمها كما ذكر ابن القيم. وأما الكيفية فلا علم للمخلوق بها، وسيأتي تنبيه المصنف رحمه الله على هذه المسألة في باب الكيفية. فإذا العلم بالشيء هو غير وجوده، فقد يعلم العلم ولا يوجد، لا يمتثله. وكذلك قد ينفي عن نفسه العلم ولا يدل هذا على انتفائه من حيث الوجود. فالعلم غير مستلزم للوجود، فقد يوجد العلم ولا توجد الحقيقة. وقد ينفي الرجل العلم عن نفسه ولا ينفي الحقيقة. قال المصنف: العلم بالشيء غير وجوده والاتصاف به. فكم من إنسان يعلم ويعرف المحبة وأحكامها وجميع لوازمها ولكن قلبه خال منها. هذا مثال مثل المصنف له بالمحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يعلم المحبة لله ولكنه ليس في قلبه محبة. قد يعلم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنها منزلة عظيمة ولكن ليس في قلبه محبة. وهذا إما أنه يعلم المحبة معرفة مجملة ولا يعرف حقيقتها، مثل الآن الذين ينشدون القصائد في محبة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعونها ويزعمون أنهم أسبق الناس إليها وهم أبعد الناس عنها، لأن هؤلاء عندهم المحبة هو إنشاد القصائد وإقامة الموالد، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم دمعت عينه ويظن أن هذه هي المحبة. وإذا نظرت إلى السنة والاتباع للسنة ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه أبعد الناس عن حقائق هذه المحبة التي قال الله فيها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا دليل على أن الإنسان قد يعلم الحقيقة ولكن قد يعلمها يعرفها معرفة مجملة ولا يمتثلها من حيث التفصيل، وقد يعرف تفاصيلها ولكن يتأخر العمل لأسباب كثيرة. وهذه قاعدة عظيمة في المقارنة بين العلم والعمل، كما قال بعض العلماء: الذي نعلمه كثير ولكن ما نعمل به من العلم قليل، وما يعني يسلم من الشوائب أقل القليل، وما يقبل أقل القليل، وهكذا. فالذي يعلمه الناس الآن من العلم كثير، لكن من الذي يمتثل هذا العلم؟ هذا له أسباب كثيرة، إما ضعف العزيمة، وإما وجود شواغل، وإما وجود فتن تحول بين الناس وبين العمل. كذلك قال: كم من عبد يعرف ويعترف بقضاء الله وقدره وحسن كفايته، ولكنه إذا وقع المقدور بخلاف ما يحب رأيته مضطربا لا طمأنينة عنده ولا ثقة ولا سكون. هذا موجود الآن، كل يؤمن بالقدر، ونقول الإيمان بالقدر خيره وشره، لكن إذا نزل البلاء ترى بعض الناس يضعف عن الإيمان بالقدر ويقصر في الصبر ويقصر فيما أمر به في هذا المقام. هذا كما ذكرنا له أسباب كثيرة، إما أن هذه المعرفة بالقدر معرفة مجملة لا يتصور يعني حقيقة الإيمان بالقدر، أو يعرف لكن ليس لديه عزيمة على ذلك، أو وجود شواغل أو فتن أو وجود هوى أو وجود بعض الأمور التي تمنعه من يعني الإيمان بالقدر والتسليم لأمر الله. قال: وإلا فمن وصلت إلى قلبه معرفة الله حقيقة اطمأن إلى كفاية الله واستسلم لحكمه حيثما تنقلت به الأحوال. هذا دليل كما ذكرنا أن أحيانا الإيمان بالقدر إيمان مجمل ولم تحصل الطمأنينة إلى علم الله وإلى حكمة الله وإلى التوكل على الله، ولربما يعني ظن بعض الناس أن ما وقع عليه أو ما وقع له أن هذا ينافي الحكمة، وقد يحدث بعض الناس نفسه يقول: أنا مستقيم على الطاعة ونزل بي البلاء ولم ينزل بأهل المعاصي. هذا جهل، لأن وجود البلاء لا يدل على سخط الله، بل إن الله عز وجل قد يبتلي العبد ليرفعه، وقد يمد لذلك الفاسق والفاجر ليكون هذا زيادة في عذابه وفي عقوبته والعياذ بالله. قال: وكم من إنسان يعرف أحكام التجارة وتفاصيلها، ولكنه وقت العمل ومباشرة البيع والشراء لا يحسن ما يحسنه غيره. هذه أيضا مثال دنيوي، تجارة يعني بعض الناس الآن يدرسها كما يقولون دراسة نظرية، ثم يفتح محل تجاري ويستدين المبالغ الطائلة، وفي نهاية الأمر مستقره السجن. لماذا؟ لأن هذا أراد أن ينافس التجار الكبار من غير خبرة، ويظن أن هذا العلم النظري بالتجارة يكفي، ولديه أرقام وحسابات يظن أن الأمور تسير على ما قدر، وإذا بالأمور تباغته. ولهذا من العقل أن البدء في كل شيء من أمور الدنيا والآخرة ينبغي أن يكون متدرجا، حتى في العبادة. من يريد ما بين يوم وليل أن يكون كالإمام أحمد ومالك وسفيان الثوري سينقطع، من يريد أن يكون في فقه ابن باز في يوم وليلة سينقطع، هؤلاء ما بلغوا العبادة إلا بتدرج، وما بلغوا الفقه إلا بتدرج وممارسة، فلا بد من التدرج في العلم والتدرج في العمل، كذلك التدرج في التجارة. يعني بعض يعني المبتدئين في التجارة يريد أن ينافس التجار الكبار الذين مارسوا التجارة وبعضهم أكثر من 50 سنة، يريد أن يكون منافسا له فسيخسر، ليس لديه الخبرة، وإن كان يدرس دراسة نظرية ولديه حسابات وأرقام وتقديرات، لكن ليس له معرفة تفصيلية، ولهذا الخبرة فوق العلم. يعني تلاحظون الآن بعض الأمور التي يختلف فيها الناس، وهذا موجود في المحاكم، يعني هيئات تسمى هيئات للخبرة، فإذا اختلف الناس في شيء أحيل لأهل الخبرة، أهل الخبرة يقدرون هذا الشيء، هذه أرض أو عمارة أو مبنى، أو اختلف الزوج والزوجة في المهر، يحال لأهل المعرفة والخبرة وأهل العرف، فهذا يعرفه أهل المعرفة والممارسة لهذا الشيء. كذلك العلم يعني يحتاج إلى خبرة وإلى معرفة وإلى علم وإلى ممارسة. يعني بعض المبتدئين يحضر للدرس ويبقى ساعات طوال ويحفظ ويلقي الدرس، لكنه لا يلقي كالصاحب الخبرة بالتدريس وبالوعظ وبالتوجيه. ولهذا تجد، وكلنا مررنا بهذه المرحلة، الإنسان يحضر شيء ثم يخرج الدرس على غير ما قدر، لأنه ليس له خبرة. وبالعكس، إذا كان له خبرة يبدأ درسه يريد أن يتكلم بكلام قليل، وإذا به يفتح عليه في مسائل كثيرة ويذكرها، لأن هذا نتيجة للخبرة وطول الممارسة والمعرفة. قال: وهذا كثير من الأمور على هذا النسق، فلا تغتر إذا عرفت الشيء بأنك متصف به. يعني لا ينبغي أن يظن الإنسان أنه كلما عرف شيء فهو عامل به، بل لا بد أن يزن عمله بميزان غير ميزان العلم به. مثال ذلك الصلاة. الصلاة نحن نعرف أحكامها وأركانها وواجباتها ومستحباتها، ولكن الصلاة التي نؤديها هل هي مطابقة لهذا العلم أم لا؟ تجد هناك فروق بين هذا العلم وبين الشيء الموجود فينا. قال: ولهذا شرع للعبد أن يسأل الله علما نافعا، وهو العلم المثمر للعمل، فلا يكفي الإنسان أن يعلم، بل لا بد أن يوفق للامتثال. وفي الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأنه ليس كل من رأى الحق ورأى الباطل يوفق للعمل بالحق والاجتناب الباطل. هذا ما ذكره المصنف في هذه القاعدة، وكما ذكرت هذه قاعدة عظيمة ولها فروعها، وهي ترجع إلى تنوع العلم وتنوع الوجود، وهذه مسألة عظيمة لها مسائل كثيرة متفرعة عنها. فالعلم أيضا يتنوع، فهناك وجود للعلم في الذهن، وهناك وجود للعلم في الكتاب، وهناك وجود للعلم في العمل، بحيث يقال هذا يمتثل علمه، فعمله يعبر عن علمه، وهذا ما يسمى عند العلماء بالقدوة. يعني الرجل القدوة وصاحب الاقتداء ومن يقتدى به، هذا علمه في عمله. وبعض الناس لديه علم ولكنه لا يمتثل هذا العلم. فإذا العلم له مراتب: وجود في الذهن، ووجود في الكتاب في السطور، ووجود في الأعيان، وكذلك وجود الأشياء. يعني مثال ذلك هذه المباني، فهذه المباني قبل وجودها في الأعيان لها وجود في ذهن المهندس، ولهذا يقربون الوجود الذهني في مخططات، وقد يقربونه في مجسم صغير. كل هذا لإدراكهم التفاوت بين الوجود الذهني وبين الوجود العيني. إذا انتقلنا للشرع، فإن الوجود الذهني للعلم غير الوجود العيني للعلم فينا. ومثال ذلك الإيمان، الإيمان له حقيقة شرعية، وهو الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان 64 أو 70 شعبة كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين، فهذه حقيقة الإيمان الشرعي. وسبق التنبيه إلى أن هذا الإيمان الموصوف قد أتمه الله فلا ينقصه، كما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بأشهر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس أتمه فلا ينقصه، وقال الإمام أحمد بدأ الدين ناقصا فتم. هذا الدين والإيمان المشروع، وأما الإيمان المفعول الذي يقوم بنا فهذا الذي يصفه العلماء بأنه يزيد وينقص، بأنه يزيد وينقص. ولهذا ليس الإيمان المشروع لنا هو الإيمان الموجود فينا، لأن قد نمتثل بعضه وقد نقصر في بعضه. والذي امتثل الإيمان المشروع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها، ولهذا قوله وفعله دين وشرع، فما شرعه لنا بقوله وما امتثله بفعله من الدين فهو دين لنا، وليس هذا لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن تقتدي برجل في كل ما يفعل تقول فعله دين، وإنما الصحابة هم خيار الأمة يتأسى بهم، ولكن خص النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر بالاقتداء، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وأما التأسي فيتأسى بهم جميعا رضي الله عنهم. إذن هنا يلاحظ أن الدين المشروع له حقيقة، والأمر الذي يقوم بالناس قد تتخلف هذه الحقيقة، وهذه مسألة مفيدة ونافعة يعني للمسلمين أن يفرق بين الشيء المشروع والشيء الموجود في الناس. ومن فروع هذه المسألة الناس اليوم قد يقول بعضهم: أليس هذا الإسلام هو دين الله الحق، وهو الذي أنزله على نبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي شرعه لنا، والله عز وجل سينصر دينه، فلما لا ينصر المسلمون الآن؟ نقول نفرق بين القرآن وبين السنة التي تكفل الله بحفظهما، ولا يزال الله ينصر دينه بحفظ هذا القرآن وبحفظ هذه السنة. لكن هذا الإسلام الموجود فينا ليس بالضرورة أن يكون هو الذي أنزل علينا، قد يتخلف فعلنا عما شرع لنا، ولهذا يحصل من تأخر النصر للمسلمين بقدر ما تأخروا من تحقيق دينهم. فلا شك في وعد الله، ولكن الخلل في تطبيقنا للإسلام، وهذا الخلل يرجع إلى أمرين: إما إلى ضعف العلم لدى بعض المسلمين، وإما لضعف العزيمة لامتثال ما علموا من الدين. من الشواهد لهذه المسألة مسألة الآن الأحكام المطلقة والأحكام المعينة، وهذه مسألة مهمة خفيت على كثير من الناس. الحكم المطلق له حقيقة، وهذا يظهر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في التكفير وفي الوعيد وفي التفسيق وفي اللعن. فبعض الناس يظن أنه كلما ثبت الحكم المطلق ووجدت صورته في حق المعين ينزل عليه الحكم، فنحن نعلم أن من ذبح لغير الله فقد أشرك، فيأتي مسلم جاهل يذبح لغير الله، فيأتي من لا يعرف هذه الحقيقة ويقول هذا مشرك ويحكم عليه بالكفر ويخرجه من الدين ولربما يستبيح دمه، فهذا جهل. الحكم المطلق شيء وما قام بهذا المعين شيء آخر، لأن الذي قام بالمعين في الحقيقة هو جهل وهو لا يعلم هذه الحقيقة، لأن من شرط الكفر أن تقوم عليه الحجة الرسالية فيعلم أن فعله كفر أو شرك، فإذا كان جاهلا فإنه لا ينزل عليه الحكم. ومن الأمثلة لهذا قصة الرجل الذي جاء خبره في صحيح البخاري الذي قال لأهله إن مت فحرقوني فإن قدر الله علي ليعذبني. يعني ما حكم الآن إنكار قدرة الله على البعث ومن فعل هذا الفعل وهو يظن أن الله لا يقدر على بعثه؟ هذا كفر، وهذا اتهام لله عز وجل بالعجز، وأنه لا يقدر على بعث هذا الذي حرق، لكن الله هذا أدخله الجنة كما جاء في الحديث. قال الله عز وجل له: ما الذي حملك على هذا يا عبدي؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر الله له. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: وهذا مؤمن لكنه جاهل. فدليل على أن الجاهل لا يؤاخذ بفعله وقوله حتى تقوم عليه الحجة. كذلك الآن الوعيد، يعني بعض الناس يحكم على كل زاني بأنه في النار، وكل شارب خمر بأنه في النار، لأن الأدلة دلت على أن الزنا وشراب الخمر رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وهذا خطأ، لأن هذا الوعيد مقابل بوعد، فقد يتخلف، لا نقول تخلف حكم الله، لكن وجد من الوعد ما يقابل الوعيد، فرفعت الحسنة السيئة، وقد تحبط السيئة الحسنة. فلا نقطع لكل من بنى مسجدا بأنه في الجنة، لأنه قد يحبط عمله بمعصية، وذاك العاصي الزاني وشارب الخمر قد يفعل حسنة تكفر سيئته. إذن هذا العلم نحتاج إليه في حياتنا وفي معاملتنا لإخواننا. من المسائل، والمسائل كثيرة، ولكن أختم بها مسألة الفتية. الفتوى عندما يفتي المفتي، يظن بعض الناس أن المفتي يكفي للفتوى أن يعلم الحكم المطلق، وأن كل من عرف الأحكام المطلقة يستطيع أن يفتي، وهذا غير صحيح. ولهذا المفتي يحتاج إلى زيادة علم فوق العلم بالأحكام المطلقة. قال العلماء: المفتي يحتاج إلى ثلاثة علوم: العلم بالحكم الشرعي، والعلم بحال المستفتي، والعلم بكيفية تنزيل الحكم الشرعي على هذه الحالة المعينة. تلاحظون يعني مدى دقة الإجابة في الفتوى. ولهذا أكثر أخطاء العلماء لو تأملتها في الفتوى، لأن العلماء لا يكاد عالم الآن يصف لك الصلاة فيخطئ، ويصف لك الزكاة فيخطئ، وأما الفتوى فالخطأ فيها كثير والزلات فيها كثيرة. ولو تتبعت بعض الفتاوى، يعني خاصة الفتاوى المرتجلة، لأدركت الكثير من وجود بعض الزلل والخطأ. أحيانا تلاحظ أن المفتي لم يفهم لفظ المستفتي، يعني المستفتي يتلفظ بلفظ ينزل المفتي الحكم على معنى آخر، وهو لا يعلم ذلك. وسبب هذا الاختلاف في المصطلحات. يعني كما ذكرت في مثال سابق، كان بعض الإخوة من بعض البلدان العربية يسألون ويتصلون فيقول: عندنا حوش. الحوش عندنا في مصطلحنا هو للفناء، والحوش عندهم يطلقونه على البيت. فالذي لا يعلم يعني هذا المصطلح يقدر أن هذا السؤال يعني لفناء وليس لبيت. وكثير من المصطلحات الآن، مصطلحات النساء، النساء لهن مصطلحات يعني مشهورة بين النساء، يسأل بعض المشايخ الكبار فتجد أن الإجابة مخالفة للسؤال. ليس نقص في مقام العالم، لكن لأن هذه المصطلحات ليست معلومة لدى الكثير من يعني المفتين، وخاصة بعض أهل العلم. ومن هنا يتطلب يعني لطلاب العلم أن يحرروا هذه المصطلحات حتى تكون في أيدي العلماء، لأن الآن نحن نجيب النساء، ونجيب الآن أهل التخصصات في التقنية، ونجيب الآن بعض الوافدين من بعض المسلمين، فنحتاج لمعرفة المصطلحات المعاصرة. فإذا أحيانا يحصل الإجمال في السؤال، فلا بد للمفتي أن يستفصل، لأن الصورة غير واضحة، وأكثر السائلين ليس لديه قدرة على وصف حاله، وأحيانا قد يذكر أوصافا لا نحتاج إليها، كما ذكرت رجل يسأل عن مسألة الطلاق يقول فلان تزوج فلانة بمهر كذا وعقدت وليمة في بيت فلان ثم في بيت فلان، ثم بعد ذلك يسأل عن الطلاق. طيب ما هي حاجتنا لمعرفة مهر المرأة وأين تزوجت وكم بقيت مع زوجها؟ لا نحتاج إليه، نحتاج لأشياء أخرى ما ذكرها في السؤال. وهذه الأشياء التي نحتاج إليها في الإجابة في الطلاق، هل طلق هذه المرأة في طهر أو في حيض؟ وهل هذا الطهر قد مسها فيه أو في طهر لم يجامعها فيه؟ وهل هذا الطلاق هو صريح أو كناية؟ وهل هذا الطلاق سبقه طلاق فنعتد بهذه الطلقة طلقة أولى أو نقول ثانية وثالثة؟ لاحظوا الآن الذي نحتاج إليه في الإجابة ما ذكر، وتذكر أشياء أخرى. وما أكثر الشواهد لأخطاء السائلين وكذلك لأخطاء المجيبين. ولهذا فإن أول ما ينبغي للناظر أن ينظر يعني فيه في مقام الفتوى أن يكون متصورا للحكم الشرعي، والثاني أن يكون متصورا للحالة المعينة. فالحالة المعينة يصفها المستفتي، فلا بد من ضبط هذه المسألة من خلال الاستفصال عن هذه الصورة. ولهذا أنا أنصح بعدم الإجابة في رسائل الجوال، وأنا منعت هذا من سنين، لا أجيب في رسائل الجوال لأن الذين يسألون يجملون وأنا أحتاج إلى استفصال وليس عندي وقت أن أسأل. الأمر الثاني أن قد تصل الرسالة مبتورة فتذكر ضوابط وإذا بها حذفت، وأنا جاءتني مرة رسالة من أحد المشايخ أظنه أراد أن يرسلها لأحد السائلين، جاءتني لا بأس بذلك، وهذه الرسالة قد تصل لإنسان سأل عن محرم وإذا به يأتيه الجواب لا بأس بذلك، هو أراد أن يرسلها لسائل وأخطأ وأرسلها لسائل آخر أو لإنسان لم يسأل أصلا. فلهذا الإجابة مسؤولية، فلا ينبغي أن تكون بهذه الطريقة. وبعض الإخوة يغضب على المشايخ يقول أرسلت رسائل، وبعضهم يرسل لنا رسائل يقول تتكبرون علينا ما تجيبون. ليس يا أخي المقام مقام كبر والعياذ بالله من الكبر، لكن أعذروا المشايخ ليس لديهم وقت للإجابة على كل سؤال. وأنا أرى أنه ليس من الأمانة وليس من الضبط يعني أن يجاب كل إنسان، لأنه قد يحتاج الأمر إلى استفسار، وقد ترسل الرسالة فتأتي مبتورة كما يعرف الناس. فإذا لابد من معرفة حال المستفتي. الأمر الثالث في كيفية تنزيل الحكم على هذه الصورة، قد تكون الصورة فيها تفصيل وفيها تنوع، وقد يكون المسألة فيها خلاف مثل وقوع الطلاق في الحيض وفي الطهر الذي حصل فيه جماع، فما الذي يرجحه المفتي وما الذي يميل إليه؟ كل هذه المسائل يعني مؤثرة في الإجابة. وكما ذكرت فإن هذه المسألة مسألة عظيمة، ووقوف طلاب العلم عند هذه المسألة وتحقيق هذا الباب ومعرفة فروع هذه المسألة من أنفع ما يكون لطلاب العلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الفائدة الخامسة عشرة، الحازم. الحازم هو الذي ينازع ويدافع الأقدار المؤلمة بما يدفعها قبل نزولها أو يرفعها بعد نزولها أو يخففها بالطرق المباحة أو المأمور بها، فإن أعياه ذلك استسلم للقدر ورضي بقضاء الله وسلم لأمره. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: نفر من قدر الله إلى قدر الله. كذلك يفر العبد مما يكرهه الله باطنا وظاهرا إلى ما يحبه الله ظاهرا وباطنا. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويفر من أسباب الهلاك والعطب والضرر إلى أسباب النجاة والسلامة وحصول النفع، ولكن الشأن في معرفة الأسباب النافعة والضارة ثم في سلوك خير الأمرين ومدافعة أشد الضررين، والله الموفق وحده. هنا فائدة ذكرها المصنف رحمه الله وهي الفائدة 15. قال الحازم، يعني من هو الحازم؟ الحزم صفة ممدوحة وكل يرغب في الحزم. والحزم قال العلماء هي منزلة بين الشدة والضعف، فمن الناس من تغلب عليه الشدة فيفسد بشدته ولا يصلح، ومن الناس من يغلب عليه الضعف فلا يصلح. والحزم مرحلة متوسطة، مرحلة متوسطة بين الشدة وبين الضعف ومعالجة الأمور بناء على العلم. قال المصنف الحازم هو الذي ينازع ويدافع الأقدار المؤلمة بما يدفعها قبل نزولها أو يرفعها بعد نزولها إلى آخر ما ذكر. حقيقة هنا مؤاخذة، وكما ذكرت كثيرا وأكرر أن دراستنا لهذه الكتب كلام أهل العلم للانتفاع بهذه الكتب ومعرفة قدر العلماء، ومع هذا كله فإذا وجدت كلمة يعني قد تكون محل نظر ينبه عليها، وذلك جمعا بين الأمرين، بين احترام أهل العلم ومعرفة قدرهم والاستفادة من علومهم وعدم المتابعة في كل شيء، لأن العالم قد يزل قلمه ولسانه وتحصل كلمة ينبه عليها. فلست ممن يرى السكوت عن كل شيء ويرى أن هذا من لوازم احترام العلماء، ولا من الذي ينقب عن الأخطاء ويتصيد ويحمل الكلام على غير محامله، وإنما نحسن الظن في أهل العلم وفي كلامهم، وإذا وجدت كلمة فإنه ينبه عليها. والذي يظهر والله أعلم أن التعبير للحازم بأنه الذي ينازع ويدافع الأقدار هذا محل نظر، لأن الأقدار لا تنازع ولا تدفع، وإنما يؤخذ بالأسباب في دفعها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك ولا تعجز. فنحن مأمورون بالأخذ بالأسباب، فالأخذ بالأسباب ليس منازعة للقدر، بل إن أول ما يجب على المؤمن في الأقدار أن يؤمن بأن هذا قدر الله، إذا أصابه بلاء يجب عليه أن يؤمن بأن هذا من قدر الله، ولا ينازع القدر، ولا قدرة لنا على منازعة القدر، لأن قدر الله ماضي، ولكن شرع لنا أن نبذل السبب في رفع القدر. وهذا كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله، لم يقل ننازع قدر الله بقدر الله. فهذه كلمة يعني ينبه عليها، ولو أنه قال الحازم هو الذي يأخذ بالأسباب في دفع الأقدار أو في رفع الأقدار، لأن لا نملك دفع القدر، ولكن نأخذ بالأسباب التي جعلها الله ترفع القدر. مثال ذلك المرض، إذا وجد لا يستطيع أحد أن ينازع الله في قدره ولا أن يدفع المرض، ولكن يأخذ بالأسباب التي فيها دفع للقدر فيتداوى ويتوكل على الله عز وجل. إذن هذا الأمر لا بد أن يراعى في الأخذ بالأسباب عندما يصيب الإنسان يعني بلاء، فعليه أن يأخذ بالأسباب في رفع هذا القدر ويتوكل على الله في ذلك، ويعلم أن قدر الله ماض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماض في حكمك عدل في قضاؤك، فيعتبر بهذين الأمرين، وأن حكم الله عدل وقضاؤه ماض، ولكنه يأخذ بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا في رفع هذا المقدور، كما قال عمر نفر من قدر الله إلى قدر الله. ونبه المصنف رحمه الله أن هذا يتطلب معرفة الأسباب الشرعية والمادية في دفع الأقدار، وكذلك تجنب الأسباب المؤدية لهذا الأمر. وهنا لا بد من التنبيه إلى أن الأسباب قد تكون حقيقية وقد تكون وهمية. فالأسباب الحقيقية هي التي دلت عليها الأدلة، مثل ما جاء في الحديث إن من سعادة العبد إذا ابتلي صبر، وإذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر. فهذه أمور يعالج بها القدر، من الله على العبد بنعمة يشكر الله، وهذا من الإيمان بالقدر، ولا يقول أوتيته على علم عندي. أصيب ببلاء صبر، وأصابه ذنب، علاج الذنب هذا لا ييأس ولا يقنط وإنما يستغفر. أصيب بمرض يتداوى ولا يعتقد أن الطبيب هو الذي يشفي، وإنما يبذل السبب في طلب الشفاء. هناك أسباب وهمية ليس لها حقائق بل هي باطلة، مثل الذهاب إلى الكهان والسحرة والمشعوذين في دفع هذه الأمراض والبلاء والتوقي من الفتن بدعوى أن هذا الساحر أو هذا الكاهن لديه معرفة بالغيب ويقدر دفع هذا الأمر. هذه أسباب وهمية لا حقيقة لها. ومثال ذلك مثل الذي تعلق يعني حلقة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال مما هذه؟ قال من الواهنة. قال أما إنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني هذه لا تنفع من الواهنة بل تزيدك وهنا وضعفا. كذلك التمائم هذه أسباب وهمية، يظن بعض الناس أن هذه التمائم أنها تنفع في رفع البلاء، هذا وهم. كثير من الأمور، لكن قد يكون أحيانا الوهم لا يصل إلى درجة الشرك، وإنما هو مرجعه إلى أمر عادي، مثل يتوهم بعض الناس أن هذا الأمر علاج لهذا المرض لوصف طبيب غير حاذق، فيظن أن هذا دواء، فيأتي الطبيب الحاذق يقول هذا الكلام غير صحيح وباطل، وهذا العلاج لا علاقة له في هذا المرض بل قد يزيده. فهذا لا شك أنه توهم سبب، لكن هذا لا نقول أنه يصل إلى الشرك أو الشرك الأصغر، وإنما هذا يرجع إلى الأمور العادية. ومحصل الكلام أنه كلما كان الإنسان أعرف بمعرفة الأسباب في رفع البلاء وما يصيب الإنسان في دينه ودنياه، وأن تكون هذه الأسباب حقيقية ليست وهمية، وتعاطى هذه الأسباب وتوكل على الله، فإن هذا من أنفع ما يكون في توقي الفتن وفي تحصيل المطالب الدينية والدنيوية، ومن أعظم ذلك الاستقامة على دين الله. فبعض الناس يظن أن الاستقامة تحصل بمجرد الاجتهاد والجلد على العبادة، وهذا غير صحيح. فالاستقامة تتطلب توكلا على الله واستعانة بالله والأخذ بالأسباب النفسية والبدنية والاجتماعية حتى يكون الإنسان مهيئا للعبادة، ثم بعد ذلك يسأل الله عز وجل التوفيق. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما حكم الجمع بين الماء والحجارة في قطع النجاسة؟ يقول وهل يقال بأن هذا العمل يستحب لعمل أهل قباء وورود الثناء عليهم في ذلك؟ نعم، هذا قيل أنه في معنى الآية والله يحب المطهرين، قالوا أنهم كانوا يجمعون بين الاستجمار والغسل، فقيل أن هذا أبلغ، ولكن إذا وجد الماء المطهر فإن هذا يؤدي الغرض، لكن إذا كان الماء قليل وجمع بين الحجارة وبين الغسل فلا شك أن هذا أبلغ. أما مع وجود المياه الكافية وغسل المكان فإنه لا يحتاج إلى الاستجمار، لأن الماء أبلغ في إزالة النجاسة مما تزيله الحجارة بقدر ثم بعد ذلك يغسل المكان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول لو وجد ماء وحجارة والماء يقطع الخارج والأثر فهل يقدم على الاستجمار؟ إذا كان من حيث الفضيلة نعم، لأنه كلما كان المبالغة في التطهير فهو أولى، والماء يعني أعظم تطهيرا من الحجارة، ولكن لا نقول لو استخدم الحجارة مع وجود الماء أنه لم يتطهر، وأن إنما الحجارة بديلة عن الماء كالتيمم بديلا عن الماء في الوضوء والغسل. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يستحب قطع الغسل للنجاسة على وتر؟ نعم، ورد هذا في السنة، وأن هذا أبلغ وأقل ما يكون ثلاث، لأن هذه النجاسة إذا وقعت على هذا المكان فإنها تتطلب يعني تمرير الحجر أكثر من مرة، لأن هذا أبلغ في التطهير. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، يقول: هل يقاس على ذلك ما لو وقع لعابه على ثوب أو ما شابه؟ وهذا يقول: كيف ينظف الثوب إذا مسه لعاب الكلب؟ هل يغسل 7 مرات؟ جزاكم الله خيرا. الذي يظهر أنه كذلك، لأن العلماء قالوا أن تطهير هذه النجاسة لا يكون إلا بما دل عليه النص، والآن يقول بعض الأطباء أن لعاب الكلب فيه جراثيم لا تزال إلا بالمبالغة في غسله مع التراب، وهذا مما جاءت به السنة قبل كلام الأطباء. فالذي يظهر أنه ينبغي يعني أن يبالغ في غسله وأن يغسل بالتراب، لأنه قد تبقى يعني آثار يعني هذا اللعاب وبعض الجراثيم المضرة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف يوجه ما جاء عن بعض أهل العلم من قولهم بلا تفسير في باب الصفات، وهل هو بمعنى بلا كيف؟ لا، يقصدون بلا تفسير أي بلا تأويل، يعني تأويل وتفسير أهل البدع، لا يقصدون بذلك تفسير المعنى، مثل من جاء الآن قال: أنا لا أعلم معنى الاستواء. الإمام مالك قال: الاستواء معلوم، معلوم عند من؟ عند العرب، عند أهل العلم بهذه اللغة. لكن لو جاء إنسان أعجمي قال: أنا لا أعلم معنى الاستواء، لا يسأل عن الكيفية وإنما يسأل عن معنى هذه اللفظة استوى، فهذا يعلم، يبين له، يقال: الاستواء بمعنى العلو والارتفاع والصعود. فتفسير اللفظ بما دلت عليه اللغة لا محذور في ذلك، وليس هذا هو الذي قصده السلف، وهذا الوهم هو الذي حصل للمفوضة الذين زعموا أن السلف ما كانوا يعلمون معاني الصفات، فجاء الطائفة في مقابل المشبهة والمعطلة يقولون: نحن لا نعلم معاني الصفات والله أعلم بها. وهذا لا شك أنه خطأ في فهم مذهب السلف، فالسلف يعلمون معاني الصفات، وعندما يقولون لا تفسر ولا تؤول يقصدون بذلك لا تفسر تفسيرات أهل البدع ولا تؤول التأويل المعروف عند أهل البدع، وأما تفسيرها بما يبين معانيها في لغة العرب فلا بأس بذلك. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاحتجاج بالقدر على المصائب؟ نعم، القدر يحتج به على المصائب، وهذا هو الأصل في القدر، كما قال العلماء: يحتج بالقدر على المصائب لا على المعائب، يقصدون بالمصائب ما يصيب الإنسان من بلاء فيقول: قدر الله ما شاء فعل. وأما إذا أذنب لا يحتج بالقدر على ذنبه، وإن كان نحن نعلم أن ما قدر علينا من الذنوب بقدر الله، لكن لا يحتج بالقدر على الذنب. إذا ابتلي الإنسان بالذنب يستغفر، ولا يكون مثل إبليس الذي أضاف الغواية لله، قال: ربي بما أغويتني. وآدم أخطأ واستغفر، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا. فالإنسان يستغفر ويعلم أن الله مقدر لكل شيء. السلام عليكم. هذا السائل يقول: أريد الخروج من المدينة والذهاب إلى بلدي لتعليم أهل القرية وهم جهال، يقول: هل يعتبر هذا من الجهاد في سبيل الله؟ نعم، بلا شك، إذا خرجت بهذه النية تعلم الناس وتنشر العلم، هذا الذي فعله الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، تفقهوا على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انتشروا في الأمصار يعلمون الناس، هذا من الخروج في سبيل الله، من الجهاد في سبيل الله، أن تفارق بلدك إن كنت من أهل المدينة، وإن كنت ترجع إلى بلدك فأنت ترجع إلى أهل بلدك وتنفعهم وتنذرهم، وتبين لهم العلم، هذا من أنفع ما يكون. بل لا يوجد يعني عبادة لطالب العلم أعظم من الدعوة إلى الله. دعوة العالم الدعوة، عبادة العالم الدعوة. ولكن لا يعني هذا أنه يقصر في العبادة الواجبة وبعض الأمور التي يعني ينبغي ولا يسع العالم أن يقصر فيها، كالقيام وصيام بعض الأيام والرواتب، وأن يجاهد أيضا نفسه في العبادة، لكن جل وقت العالم الدعوة إلى الله عز وجل ونشر العلم، توجيه الناس إلى الخير. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: ما حكم دخول الحائض إلى ساحات المسجد النبوي؟ الحائض لا تدخل المسجد، والساحات مختلف فيها، فينبغي أن تتجنب دخول الساحات، لأنها لا مصلحة لها في دخولها، وهي ممنوعة من العبادة والصلاة ودخول المسجد، فدخولها مجرد شبهة، غاية ما فيها شبهة ليس لها فيه نفع، فينبغي أن تتجنب دخول الساحات. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: متى يبدأ اليوم شرعا؟ يقول: وإذا أنجبت المرأة في يوم الجمعة بعد صلاة العشاء فمتى تكون العقيقة؟ اليوم شرعا يبدأ بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس، وهو اليوم الذي يصام، كما نقول صمنا اليوم الأول من رمضان يصام بطلوع الفجر ونفطر بغروب الشمس. ومن الأخطاء الشائعة الآن أن بعض الناس يظن أن بحسب التوقيت الزوالي أن اليوم يبدأ بالساعة الواحدة ليلا، وأن ما بعد الواحدة أنه من النهار ومن اليوم، هذا خطأ. إنما اليوم يعتد بطلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. وبالنسبة للعقيقة فإن اليوم الذي ولد فيه لا يعتد به إذا كان بعد غروب الشمس، وإنما يعتد باليوم القادم، فإذا كان في بعد غروب الشمس من يوم الجمعة يعتد بيوم السبت كأول الأيام. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: أحضر مجالس العلم وأفهم الدروس حينها، يقول بعد ذلك أنسى ما تعلمته، يقول: فدلنا على شيء نحفظ به ما تعلمناه جزاكم الله خيرا. هذا يرجع إلى سببين: إما عدم الضبط، لأن بعض الناس يدرس ولكن لا يرتب معلوماته ما حصل من العلم ولا يدون فيذهب، العلم إذا لم يدون يذهب، والعلم صيد والكتابة قيده، فلا بد أن تقيد هذه الصيود وهذه الفوائد وأن تفهرس وأن تضبط بطريقة. وأرى أسلم ما يكون لنا في هذه العصور وقد ضعف الحفظ هو تحقيق المسائل، وهو أن تأخذ المسألة الواحدة وتحققها، بدءا بالتعريف المعنى بالتعريف اللغوي للمصطلح، مثلا الصلاة، ما معنى الصلاة في اللغة، ما معناها في الشرع، ما حقيقتها في الشرع، ما أركانها، ما شروطها، ما واجباتها، هذا العلم الشرعي. بعد ذلك هناك علم يتطلبه الأمر وهو أخطاء المصلين، وهذا كما ذكرنا يقوم بالواقع الذي نعيشه، فلا بد أن تعرف الأخطاء. إنسان نسي الركوع ماذا يفعل، نسي سجدة ماذا يفعل، نسي تكبيرة الإحرام، نسي تكبيرة الانتقال، نسي أن يقرأ شيئا من القرآن، هذه تختلف الأحكام فيها، فلا بد أن يكون ملم بهذه المسائل محققا لها، وبعد ذلك سيجد يعني أثرا لهذا العلم، لأن العلم يشهد بعضه لبعض وبعضه يعين على بعض، وحتى يحصل لطالب العلم يعني الفقه والفهم لهذه المسائل. وأحيانا يعني العلم موجود لكن بعض الطلبة يتوهم أنه ليس عنده علم، ولكن لو عرضت المسألة في مجلس لأدلى بدلوه في ذكر بعض المسائل العلمية التي استفادها. فبعض الناس يريد الآن وهو في مقامه أن يستحضر كل شيء، هذا يعني غير موجود حتى عند أهل العلم. يعني لو سألت عالم في مقامه ما الذي تعلم من المسائل قال علمي قليل، لكن لو استفصلت واستخرجت المسائل وسألته لاستخرجت العلم. فالعلم لا يستحضر جملة واحدة، وهذا الذهن له خاصية سبحان الله. يعني لو الإنسان يقول الآن كم مسألة عندي، لم يحصي إلا القليل، لكن لو استفصلت وسألت لا وجدت الكثير من المسائل التي يحفظها الكثير منا، ولو سئل عنها ابتداء يقول أنا ليس لي بها علم. فعلى كل حال يجاهد الإنسان نفسه على تحصيل العلم والمذاكرة، وأن يشغل كل وقته بالعلم فسيحصل العلم. نعم. أحسن الله إليك. هذا السير يقول: هل المعتمر الذي جاء إلى هذا البلد يصلي الرواتب؟ نعم، المعتمر إذا أقام، وخاصة إذا كانت إقامته أكثر من 4 أيام، هو مقيم، يفعل ما يفعل مقيم، وليس له أن يقصر الصلاة. وكذلك إذا يعني مر بالمدينة أو مكة وإقامته فيهما أقل من 4 أيام، فإنه ينبغي أن يحرص على الصلاة في المسجدين، وإذا صلى أيضا يصلي السنن الرواتب، يصلي بقية النوافل، لأن زيارته للعبادة، فيستثمر هذا الوقت ولا يترخص برخص السفر مع استطاعته أن يصلي خلف الإمام ويكسب الفريضة في المسجد الحرام أو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أخطأت فقطعت ورقة من شجر الحرم، فهل علي كفارة؟ إذا كان خطأ وأساهو لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أيهما أفضل في هذا الشهر، الاشتغال بكثرة الصلاة أو بتلاوة القرآن؟ جزاك الله خيرا. هدي النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين العبادات، بين القراءة وبين الذكر وبين العلم وبين الصيام والقيام والصدقة، هذا أفضل ما يكون للمسلم، أن يجمع بين يعني كل ما يستطيع من أعمال البر ولا يقتصر على نوع معين. صلى الله إليكم. هذا السير يقول: من خرج منه مذي هل يبطل صومه؟ هذا فيه خلاف في خروج المذي، إذا تعمده وإذا قصده بمباشرة أو تذكر، وأما إذا خرج من غير فعل منه ومن غير تذكر فهذا ليس عليه شيء، لأنه كالقيء الذي يصيب الرجل من غير قصد. فأما إذا كان تسبب فيه بمباشرة أو تذكر فبعض أهل العلم يرى أنه يفطر، والصحيح أنه لا يفطر، لكن ينبغي الاحتياط للصوم وتجنب هذه الأسباب التي قد تحمل على ما هو أعظم منها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: الذي لا يستطيع قراءة القرآن إلا بعض السور كسورة الإخلاص مثلا، يقول: هل يجوز له أن يكرر قراءتها؟ نعم، خاصة أنه وردت السنة بذلك، وأنه إذا قرأ سورة الإخلاص 3 مرات كمن قرأ القرآن، فينبغي له أن يحرص على هذا، ويحرص المسلم في ليالي رمضان وخاصة في 10 الأواخر في كل ليلة أن يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، وكأنه ختم القرآن في كل ليلة من ليالي 10، بل يحرص المسلم في وقته كله أن يحرص على ذلك، لأن هذه من الأعمال التي يضاعف لها الأجر، ويعطى الأجر على العمل بغير العمل، فقارئ القرآن له أجر، وهذا يعطى أجر قارئ القرآن وإن لم يقرأه، فهو فضل من الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ جزاكم الله خيرا. القضاء هو ما سبق في علم الله عز وجل مما كتبه، مما علمه وكتبه، وهو ما يكون في العلم قبل وجوده في المقدور. والقضاء هو الفراغ من التقدير بخلق الله لما قدر. ولهذا نلاحظ أن العلم والكتابة متعلقة بالتقدير، والمشيئة والخلق متعلقة بالقضاء. فكل أمر الآن موجود في الوجود هذا يقال أنه قضاه الله وقدره، فالتقدير سابق على القضاء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل تجوز الزكاة على الإخوة، وهل يجوز إعلامهم بذلك؟ أنا أذكر شاهدا للفتوى التي سبقا ذكرنا، يعني أنها ينبغي أن تراعى فيها الأحوال. أولا، الزكاة للأصول والفروع، يعني لا يجوز للرجل أن يعطي يعني أصوله، يعطي أباه وجده أو يعطي أبناءه، لأن لا تعطى للأصول والفروع، لأن الأصل هؤلاء ينفق عليهم من حر ماله، وتعطى للإخوة والحواشي، فإذا كان لا يعولهم، هنا التفصيل، إذا كان يعول إخوته، مات والده وترك أبناء صغار وهو رجل كبير يعول إخوته لا يعطيهم، وإذا كان لا يعولهم كلهم كبار فيهم الغني وفيهم الفقير يجوز للغني أن يعطي زكاته لإخوته من الذكور والإناث إذا كان لا يعولهم. إذن هنا لاحظوا التفصيل في المسألة، فالذي يسأل قد لا يفصل وهو يريد إخوة الصغار له يعوله، وقد يريد أخ كبير لا يعوله وإنما هو مستقل ببيته، فهذه المسائل إن لم يفصل السائل لابد للمفتي أن يفصل فيها حتى يزول الاشتباه. نعم. إعلامهم بذلك أن كيف؟ هذه زكاة. كيف؟ لا يشترط الإعلام بالزكاة، لأن بعض الناس قد يتحرج إلا في صورة واحدة، نرجع للتفصيل، إذا كانت تعطى لأهل البيت، أهل البيت تحرم عليهم الزكاة، فلا نغشهم، نعطيهم ما يجب عليهم أن يتنزهوا عنه، أما غيرهم لا يشترط أن تعلمه، لأن بعض الناس قد يتحرج من أخذ الزكاة وهو محتاج، فلو أعطيته المال فلا بأس، ولأنه ليس من شرط الزكاة أن يعلم الفقير أن هذه زكاة. صلى الله عليكم. يقول في السؤال الثالث: ما حكم تعليق الصور في البيت؟ تعليق الصور في البيت إذا كان للزينة فإن هذا لا يليق بكتاب الله، وإذا كان رياء وسمعة والعياذ بالله فهذا حكمه معروف، وإذا كان من أجل الحفظ، يعني أن يحفظ الأبناء ويكتب لهم بعض الآيات ليحفظوها، فهذا من نشر العلم. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: ما حكم لبس المسبحة في العنق؟ يقول البعض يلبس هذه المسبحة، يقول ورأى أن من طقوس البوذيين فعل ذلك. هذا السؤال غريب، الناس يسألون عن المسبحة في اليد وهذا السؤال عن المسبحة في العنق، أنا ما أدري يعني عن القصد، وكما ذكرنا الحكم عن الشيء فرع عن تصوري، هذا الذي تعلقها له أحوال، احتمال أن السبحة يعني تثقله في يده فوضعها في عنقه من أجل أن يحملها، هذا لا بأس به، مثل الإنسان معه السجادة وضع على كتفه، ها معه حقيبة تقلدها في عنقه، هذا التقلد عادي لا بأس به، فهو ليس معه جيب وأراد أن يضعها في عنقه من أجل أن يحملها، هذا لا يتعلق به حكم. إذا تعلقها يقصد أن فيها بركة يسبح بها ويتعلقها كالتميمة، هذه رجعت يعني، والذي يظهر لي أن لها حكم التميمة، يعني يظن أنها تنفع، وإذا تعلقها تقليدا لغير المسلمين هذه أيضا بحسب نيته وقصده. إذن لاحظوا هنا أن الفعل واحد والصور متنوعة بحسب المقاصد. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: كيف تؤدي الحائض العمرة وهي موجودة الآن في المدينة وذاهبة إلى مكة جزاكم الله خيرا؟ الحائض إذا جاءها الحيض فلها أن تحرم من الميقات، والحيض لا يمنعها من الإحرام، فيجوز لها أن تغتسل وتتنظف، وإن كان هذا ليس هو مزيل للحيض وإنما هو من باب التنظف، ثم تحرم من الميقات لا يمنعها الحيض من الإحرام، وتلبي وتبقى على إحرامها إلى أن تطهر، فإذا طهرت تتطهر وتغتسل ثم تذهب وتطوف وتسعى وتقصر، ولا يشترط لها بعد طهارتها وبعد طهرها أن تذهب إلى التنعيم كما يظن البعض، لأن إحرامها صحيح وأحرمت من الميقات، فهذا الذي يشرع للحائض الإحرام، يعني تحرم من الميقات ولا يمنعها الحيض من الإحرام. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: ما حكم العمر على شخص حي قادر؟ وهذا يقول: هل يجوز أن أعتمر عن والدي إذا كان على قيد الحياة؟ من يقول أنه يعتمر عن حي قادر لا يجوز، وهذا كأنه فقيه، يعني قيد القيود المطلوبة، حي قادر، الحي القادر لا يعتمر عنه. وإنما يعتمر عن الحي العاجز أو الميت، الحي العاجز الذي لا يستطيع أن يأتي إلى البيت أو الميت، وأما الحي القادر فإنه لا يعتمر عنه، وإن كان عجزه بالمال يعطى المال، وأما إذا كان يقدر ببدنه وبماله ولم يعتمر عمرة الإسلام ولم يحج حجة الإسلام فهذا مفرط. نعم، يعني حتى القدرة مجملة. نعم، قادر. نعم، لأن فيه قدرة بدنية وفي قدرة مالية، وبعض الناس يقول غير قادر فنسأله يقول ما عنده مال، قل لا، نقصد القدرة البدنية. أما القدرة المالية إذا كان يقدر ببدنه ولكن ليس لديه مال هذا لا يقال أنه غير قادر، يقال أنه فقير لا يستطيع أن يأتي. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: المسافر إذا أتى المدينة يقول ولم يدرك صلاة الجماعة، هل يجوز له الجمع وهل يحصل الفضل الوارد في الصلاة في هذا المسجد؟ المسافر يعني إذا كانت مدة سفره يعني أقل من 4 أيام هو مسافر، أما إذا نوى الإقامة من أول يوم لا يعني ذلك أنه يبقى 4 أيام يحتسب يقول هذه سفر وما بعدها إقامة، من أول يوم إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام فهو مقيم. أما المسافر الذي مدة إقامته أقل من 4 أيام له أحوال، إذا كان في مصر في بلد وسمع الأذان أو حتى في الطريق وسمع الأذان في مسجد وقف في محطة وسمع المؤذن يؤذن يجب عليه أن يلبي النداء ويصلي مع الإمام، فإذا قصر الإمام كالإمام الذي يصلي في الطريق وهو مسافر يقصر يقصر خلفه، وإذا اقتدى بإمام مقيم فإنه يتم خلفه، وإذا وصل لمثل المدينة أو مكة فإن الذي ينبه عليه أن يحرص على الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي ولا يترخص برخص السفر ولو كان مسافر، لأن هذا وقت فضيلة، ويحرص على العبادة وعلى الصلاة في المسجدين للفضيلة. الجمع بعض أهل العلم يرى أن الذي يبيح الجمع هو الطريق، لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جمع، وقالوا أن الجمع الذي يبيحه السفر والطريق، وأما الذي استقر في بلد فله أن يقصر وليس له أن يجمع، وهذا أحوط، مثل استقر في المدينة فاتته الصلاة مع الإمام له أن يصلي 2 ركعة يقصر الرباعية الظهر والمغرب العصر والظهر والعصر والعشاء يقصر الرباعية إلى 2، أما المغرب لا يقصر وإنما يصلي على هيئته، فإذا فاتته الجماعة له أن يصلي قصرا ولا يجمع لأنه مستقر. نعم، صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: ما هي الأسباب التي شرعها الله لدفع البلاء قبل وقوعه؟ أعظمها التوكل، التوكل على الله في دفع البلاء، ومن الأسباب العظيمة في دفع البلاء الاستقامة على طاعة الله، فإن الله عز وجل يرفع البلاء يعني بالطاعة، ومنها صلة الرحم، فإن الإنسان يبارك له في عمره وفي عمله لصلته لرحمه، كذلك بر الوالدين والإحسان للمسلمين وسلامة الصدر للمسلمين، التألم بآلامهم والفرح بأفراحهم، وأن لا يكون في قلبه حقد وضغينة وحسد، هذه من أعظم أسباب التوفيق ومن أعظم أسباب دفع البلاء إذا وجدت في المسلم، يسر الله أمره ودفع عنها البلاء وأعانه على أمره، وإذا قدر عليه شيئا يعلم أن الله ما قدر عليه هذا إلا لخير يريده الله عز وجل به. ثم إليكم، هذه أسئلة عن الطلاق وعن الميراث والوصية. هذه كأنك يعني تعرف الإجابة، الطلاق والوصية والخصومات هذه أنا لا أجيب عليها إجابة خاصة، أما الأحكام العامة نعم، أما الطلاق في صوره الخاصة والخصومات والوصية والميراث فإن هذه لا بد أن يرجع فيها للقضاء، لأن القاضي يتثبت ويحكم، ونحن لسنا في مقام التثبت وإنما نجيب على نحو ما نسأل. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.